بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. هل أتاك حديث الغاشية؟ Have there come unto thee tidings of the overwhelming? وجوه يومئذ خاشعة. On that day many faces will be downcast. عاملة ناصبة. Toiling, weary. تصلى نارا حامية. Scorched by burning fire. تسقى من عين آنية. Drinking from a boiling spring. ليس لهم طعام إلا من ضريع. No food for them save bitter thorn fruit. لا يسمن ولا يغني من جوع. Which doth not nourish nor release from hunger. وجوه يومئذ ناعمة. In that day, other faces will be calm. لسعيها راضية. Glad for their effort past. في جنة عالية. In a high garden. لا تسمع فيها لاغية. Where they hear no idle speech. فيها عين جارية. Wherein is a gushing spring. فيها سرر مرفوعة. Wherein are couches raised. وأكواب موضوعة. And goblets set at hand. ونمارق مصفوفة. And cushions ranged. وزرابي مبثوثة. And silken carpets spread. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Will they not regard the camels how they are created? وإلى السماء كيف رفعت. And the heaven how it is raised. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. And the hills how they are set up. And the earth, how it is spread. فذكر إنما أنت مذكر. Remind them, for thou art but a remembrancer. لست عليهم بمسيطر. Thou art not at all a warder over them. إلا من تولى وكفر. But whoso is averse and disbelieveth. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Allah will punish him with direst punishment. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. Lo, unto us is their return. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. And ours their reckoning.